اعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لما اشتد الكرب بنوح عليه السلام ابتلي في زوجته وابتلي في ولده وابتلي في قومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. اشتد به الكرب أشده، نجاه الرحمن ومن معه في الفلك من الكرب العظيم وأغرق سائر أهل الأرض. لما اشتد الكرب بخليل الله إبراهيم آذاه والده وقومه، نجاه الله من النار التي ألقاها المشركون فيها، فجاءت القدرة الإلهية وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكيف تستشعر أن نار الألم تنقلب بردا وسلاما عليك؟ كيف ينقلب المرض الذي يؤزك أزا ويؤلمك ألما وإذا به ينقلب عليك بردا وسلاما؟ لما اشتد الكرب على إبراهيم مع ولده جاء الفرج من الله وفديناه بذبح عظيم. تذكر أيها المبتلى، يا أيتها المحزونة، يا أيتها المبتلى، تذكروا جميعا أن مع العسر يسرا. مهما بلغ العسر من مرض أو بلاء أو هم أو عناء أو ديون أو تعسر الحياة، فإن الفرج قريب. في إحدى المناطق سلم علي شابين توأمين وإذا بأمرهم عجاب. في اليوم الثاني ألقينا محاضرة في مكان آخر فرأيت هذين الشابين، أخذني التطفل فقلت عسى خير إن شاء الله، ما الذي مصابين به في الجلد؟ أول مرة في حياتي أرى هذا المرض الجلدي، منظر غريب جدا، مرض جلدي ما رأيت في حياتي مثل هذا المرض. فتطفلت وسألت أحدهم لعلنا ندلهم على علاج أو ننصحهم في شيء، قلت عسى خير ما بكم؟ فقال لي واحدا بعدما أخذته على جانب، قال هذا مرض ابتلانا الله منذ ما كنا صغارا، وهم أعمارهم قريبة من 30 الآن، ابتلانا الله جل وعلا بهذا المرض في الجلد، لا نستطيع أن نخرج إلا ليلا، لا نستطيع أن نخرج نهارا، لا نستطيع على أشعة الشمس صغيرها أو كبيرها، لا نستطيع أن نخرج من بيوتنا إلا ليلا، مواعيدنا زياراتنا مستشفياتنا لا نذهب لها إلا بالليل. يا الله كم نحن في نعمة، يا رب يا رب شافي كل مريض ومبتلى، وارزقنا يا ربي على ما عافيتنا نعمك العظيمة. فنسألك اللهم أن تجعلنا ربنا من الشاكرين.